هذا الشهر مختلف عن سائر الشهور. لماذا؟ أول شيء كما قال صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل الناس عنه، لأنه بين رجب ورمضان، ورجب من قبل الإسلام له هالة وله تعظيم، ورمضان عند المسلمين معظم. ولا شك أن الإنسان لا يستطيع دائما أن يكون من أعلى إلى أعلى إلى أعلى يفطر، فمين اللي هيروح في الرجلين الشهر اللي في النص؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هذه الأولى. قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، هذه الثانية. والثالثة فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة، وأنا جاي لجميع من يسمعني ولكل مسلم، اجعل هذا الشهر بداية. والله يا شباب، والله يا أخوات، والله يا إخوة، يا أفاضل، جعلوا شهر شعبان هذا بداية. لا تنتظروا رمضان كي يكون رمضان البداية، بل اجعل شعبان بداية. شعبان هو تأفيلة السنة والأعمال بالخواتيم، ورمضان هو البداية في أعمال السنة الجديدة. فأنت مش هتستنى لما رمضان يجي، ولكن تبدأ من نفسك بهذا الشهر.